بندر لا زادت سمعت ونعم زاد الطايلة ما تطول اللالي يا طالة من يحتزم به يشوف انها عماد وعتاد مكارم الخلق فقلته من افضل لو تعكس اسمه ما فضل